جزا الله سماحة الشيخ على هذا التعليق المبارك، وندعوكم أيها الأحبة إلى ندوة الأسبوع القادم التي هي بعنوان البدعة حكمها وعظم خطرها إلى أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ عبد الله بن محمد المنيف في مثل هذا في هذا المكان في هذا اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله من الأسبوع القادم. سماحة الشيخ، يقول السائل: حديث حذيفة بن يمان قال يا رسول الله نحن في خير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ الحديث: هل يفهم من الحديث أن الحاكم الذي يحكم بغير شرع الله ويحكم الناس بالقوانين له سمع وطاعة وتصح ولايته لأمور المسلمين أفيدونا أفادكم الله؟ حذيفة سأل سؤال عظيم، قال يا رسول الله كنا في جهلية وشر فجعل الله بهذا الخير، هذا بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يجهدون ينال بغير هدي ويستنون بغير سنه تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله هل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني أن ذكر ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإيمانهم. قلت فإن لك لهم جماعة ولا إيمان؟ قال فاعتزلتك الفرقة كلها ولو أنت عرض على أصلها وحتى يدخل الموت وأنت على ذلك. فالإنسان إذا كان في دولة غير إسلامية يلزمه السلم والطاعة في المعروف، ما كان معروف يلزمه الطاعة فيه والعمل على المعروف حتى يحصل الأمن وحتى ينتفع المسلمون بالأمن وقيام الدولة، ولكن لا يطيعها في المعصية إنما تطاع في المعروف، لأن وجود الدولة القائمة التي يحصل بها الأمن وراحة المسلمين وطمأنينة البلاد وقضاء الأوطار والأمن على الأولاد والأهل والنفس فيها العظيم حتى ولو كان كافرا، إلا إذا وجد من يقوم بإزالته. إذا وجد كفر بواحد إذا وجد من يستطيع إزالة كفر بواح وإقامة دولة إسلامية كما قال في حديث عبادة: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فإذا وجد الكفر بواح الذي فيه برهان ووجد من يستطيع أن يزيل ذلك وأن يقيم دولة صالحة من دون أن يترتب ما هو أشر فلا بأس، أما إذا لم يجد ذلك فلا بد من الصبر على الخير والإعانة على الخير والحرص على تحريف الشر مهما أمكن حتى يوجد من يقيم الدولة الإسلامية التي لا يترتب عليها الفساد والشر. أما التشويش وقتال الناس بعضهم بعض وإيذاء الناس هذا لا يجوز في أي دولة، لأن شره عظيم، الشر هذا عظيم وفساده كبير. إنما يجب التعاون على الخير ومع الدولة ولو كانت كافرة، يجب التعاون معها على الحق والهدى ودعوتها إلى ترك ما هو كفر والنصيحة لها حتى يوجد من هو قوي يستطيع إزالتها وإقامة أمر الله بغير شر أكبر وبغير فتنة أكبر، لأن الشر لا يزال بالشر. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: أجمع العلماء على أن الشر لا يزال له شر منه، وإنما يزال الشر بما هو أخف منه، فإنكار المنكر إنما يجد إذا كان يترتب على إنكاره ما هو أقل منه، أما إذا كان لا يترتب عليها أقل منه بل يوجد ما هو شر منه لم يجد إنكاره، لأن يترتب على إنكاره ما هو شر منه. هذا الإنكار على دولة لكافرة مثلا لكفرها إذا كان الإنكار يترتب عليه ما هو شر وفساده في الأرض وقتل الناس بعضهم بعضا صار شرا هذا الإنكار، وإنما ينكر المنكر إذا يترتب عليه زواله أو تخفيفه بالإنكار، هذا هو محل الإنكار، إذا ترتب على الإنكار زوال المنكر أو تخفيفه فينكره باليد إن قدر أو باللسان إن قدر، وأخر المرات القلب يكره بقلبه ولا يحضر المنكر، يغادر مكانه ولا يحضر مع أهله. أما إنكار باللسان وباليد فهذا له شأن عظيم، فإذا استطاع باليد كالسلطان والأمير والهيئة التي تحول في هذا الشيء فإنهم ينكرون على قدر طاقتهم، وهكذا صاحب البيت ينكر على أولاده ولبيته حسب طاقته بالفعل، فمن لم يستطع ذلك أنكر باللسان، قال يا اللسان والرفق وتحري الحكمة في الإنكار حتى يقبل الحق، لا بالعنف والشدة ولكن بالرفق والحكمة. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمة والنظرة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع بشيء إلا كانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فيجب على صاحب العلم وعلى من يريد الإنكار أن يتبصر وينظر هل الإنكار يترتب عليه مصلحة وزوال المنكر أو تخفيفه فليقدم، وإن كان الإنكار يترتب عليه ما هو أنكر وما هو أشر فليمسك حتى توجد الفرصة الأخرى التي فيها إن كان زوال المنكر إلى ما هو أقل منه أو زواله بكلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله.